يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم شراء رخص المحل لاقتنائها بذلك؟ ها؟ ما حكم شراء رخص المحل؟ إيش معنى رخص المحل؟ ما أدري ما ندري. نعم.